تعالى إن الله العالم بالفحشاء فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو لوجود ما هو أضر إليه لزم من ذلك فواتح ما في الجمال المحبوب فإذا كان في الجمال اختيار بطر وفخر وخيلاء وشرف فهو سبحانه لا يحب كل مختار مقبول. قال تعالى فالذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يكفروا بل هو يطلب البطر بطر الفخور المختار والمسرف. وقال إن المسرفين هم أصحاب النار فإذا لقى رسول الله عليه وسلم أنظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلاء وبطرا فإنه يطلبه فلا يطلبه وإن كان فيه الجمال فإن ذلك ذلك في جانب ما يطلبه الله من الخيلاء والبطر وكذلك الحرير فيه من الخيلاء والفخر والخيلاء ما يطلبه الله قلنا في التقوى التي هي محبوب الله كما ثبت والصحيحين أنه نزع فروج الحرير وقال لا ينبغي هذا للمتقين وكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه الجمال. والمقصود من هذا انه رحمه الله يريد ان قوله صلى الله عليه وسلم يحب الجمال يعني الجمال الذي ليس فيه ما حرمه الله جمال مما شرعه الله كاللباس الحسن الجمعه وغيرها والعنايه في ذات الاوساخ ونحو ذلك. اما اذا كان الجمال يقصد من ورائه الإسراف والتبذير وتعاطي ما حرم الله أو استعانة به على ما حرم الله كره من هذه من هذا الجانب ولم يكن محبوبا وإنما يكون محبوبا إذا كان عونا على طاعة الله أو ليس فيه محذور مما حرم الله. فإذا تعاطى الجمال على وجه يفخر به ويتكبر به على الناس أو على وجه الإسراف والتبذير أو على وجه الاستعانة بذلك على معاصي الله وإشراف الكبائر والتعرض للنساء وما أشبه ذلك من الأشياء المنكرة صار هذا منكرا وصار مغيرا إلى الله عز وجل. نسأل الله السلامة. وهكذا كل خلق أحبه الله إنما هو محبوب إذا لم يستعن به على معاصي الله. نعم. وكذلك سائر سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه جمال فإن ذلك لاجتنابه على مكروه فإن ذلك لاجتماعه على مكروه والحط على ما فيه مما يغضبه الله اعظم مما فيه من محبوبه ولتوفيقه ما هو احب اليه وكذلك الصور الجميله من الرجال والنساء فان احدهم اذا كان خلقه سيئا فان يكون فاجرا او كافرا او منافقا كان الموضع أو النقص لخلقه ودينه مستعليا على ما فيه من الجمال كما قال تعالى عن المنافقين وإلا رأيتهم تعجبك أجسامهم وقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا فهؤلاء إنما أعجبهم صورهم الظاهرة البصر وأطوارهم الظاهرة السمع لما فيه من الأمر الواجب لكن لما كانت حقائق أخلاقهم التي هي أملك بهم مشتملة أمامهم من أفضل الأشياء وأنفسها إليه لم ينفعهم حسن الصورة والكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أصلكم ولا إلى أموالكم فإنما ينظر إلى قوتكم وأعمالكم وكذلك المرأة والصبي إذا كان فاجرا فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي فإن ذلك يفوت حسن الخلق يصحى حسن الخلق والتقوى نعم الخلق والتقوى الخلق على المادي والتقوى في الدين نعم فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي هي أحب إلى الله من ذلك ويوجب بغض الله للفاحشة ومصاحبها ولسيء الخلق ومقته وغضب عليه ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المبتغي للمحبة وكذلك قوة وإن كانت من صفات الكمال التي يحبها الله فإذا كانت للإعادة على الكفر والهجوم الذي يغضبه الله لا الذي يغضب الله له ومقته عليه وتفويت الأمر وتفويت الليل وتفويت ومفوتة لما يحبه نصفه من الإيمان والعمل الصالح. قال ابن كثير من مجرد ما في القدوة من الأمر المحظور ترجح جانب المؤمن قبل ذلك. فإذا كانت القوة في الإيمان كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومن أن أعلم أن الله يحب الحسنات وأهلها. والمقصود القوة في الخير، ومن قوي المؤمن لا يكون إلا هكذا، لأن يعني إيمانه يدعوه إلى أن تكون قوته في الخير، في إنكار المنكر، في بذل العلم، في مواساة الناس، في إزالة الظلم إلى غير ذلك. فإذا كانت القوة تستعمل في الشر فلا خير فيها، ضرت صاحبها. وهكذا قول إن خير من استعملت القوي الأمين. إذا كانت القوة مع الأمانة، فما إذا كانت القوة تخالف الأمانة وكان قويا في الباطل صارت قوته ورما عليه، صارت مذمومة لأنها لم تنفعه بل ضرته. ومن العلم أن الله يحب الحسنات وأهلها ويبغض السيئات وأهلها، فهو يحبه كلما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكلما حمده وأثنى عليه من الصفات مثل العلم والإيمان والصدق والعدل والتقوى والإحسان وغير ذلك. يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويطلق الكفر وأنواعه والظلم والكذب والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أعلم منه. وكل ما حرمه يطلقه، فإذا كان مع الجمال أو غيره مما فيه وجه محبة ما هو طريق من الفواحش أو الكذب أو الظلم أو غير ذلك، كما ذكره في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم يجد به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن ذلك يفوت ما هو أحب إلى الله من الجمال بكثير، فيوجب ما من نقص الله وظلمه ما هو أعظم بكثير مما لمجرد الجمال من الحب، ويوجب النهي عما يوجب هذه السيئات الكثيرة، ويفوت الجمال الأفضل وهو كمال الخلق وحسنه، وما في ذلك من الحسنات، وما كان في ذلك من المبغضات وترك المحبوبات راجحا على الحب الذي للجمال. وعلى هذا يدل الأمر على محبة الإنسان بالشيء الجميل من الصورة والنظر إليه، وما يدخل في ذلك من قوة الحب والزيادة فيه التي تسمى العشق. فإن ذلك الأقلال المفسدة الراجحة مثل أن يحب الإنسان امرأته وجاريته حبا معتدلا، أن يحب ما لا فتنة فيه كحبه للجميل من التواب والثياب، ويحب والده وولده وأباه وأمه ونحو ذلك من محبة الرحم، كنوع من الجمال الحب إلى من الجمال غير الحب المعتدل، فهذا حسن. أما إذا أحب النساء وجانباهن كان ونحو ذلك فهذا الحب متضمن محبة الحيوانية، وليس في ذلك مجرد محبة الجمال، والمحبة الحيوانية مما يغضبه الله ومما يغضبها الله وينبتها وتوابعها منهي على مع ذلك. وإن كان مع المحبة حين الفاحشة الكبرى، أو كانت للتمتع بالنظر والسماع وغير ذلك، فالتمتع مقدمات الوطي، فإن كان الوطي حلالا حلت مقدماته، وإن كان الوطي حراما حرمت مقدماته. وإن كان في ذلك رفض للجمال كما فيه رفض للذة الوطي المحرم، فإنما في ذلك مما يطلقه الله ويثبت عليه أعظم مما في مجرد الجمال من الحب المتضمن، فذلك متضمن لتفويت محاب الله من الشقاء والعفاف، ويقبل على مصالح الدين والدنيا. أعظم مما أعظم بكثير مما فيها من مجرد حب الجمال، فلهذا كانت هذه مذمومة منهيا عنها حتى حرم الشارع المرر في ذلك بلذة وشهوة إذا خاف المامر الفتنة والفتنة مطلوبة في النظر إلى الأجنبية الحسنة والأمرد الحسن في أحد قولي العلماء الذي يصححه كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم وهذا قد يختلف باختلاف العادات والطبائع. وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز ولهذا لم يأمر الله ولا رسوله ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة ولا أفضل على ما كان كذلك وكذلك العقلاء من جميع الأمم ولكن طائفة من المتفاسدة والمتصوفة تأمر بذلك وتثني عليه لما فيه كما جعله من إصلاح النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق واكتساب الصفات المحمودة من السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة والاختيار ونحو ذلك من الأمور التي من الأمور حتى إن المطائفة من فلاسفة الروم والفرسي ومن اتبعهم من العرب تأمر به وكذلك طائفة من المتصوفة حتى يقول أحدهم ينبغي للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع قلبه عليها ثم ينتقل منها إلى الله وربما قالوا إنهم يشهدون الله في تلك الصورة ويقولون هذه مظاهر الجمال ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال على غير تأويله فهؤلاء وأمثالهم ممن يدخل في ذلك يزعمون أن طريقهم موافق لطريق العقل والدين والخلق وإن درج في ذلك من الأمور الفاحشة من درج وهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة معهم وجدنا عليها آباءنا لكن العرب الذين كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت فاحشتهم التي قالوا فيها فقالوه طوافهم بالبيت وضع لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا تصلح عن ما بدا الله فيها لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا تصلح أن يعبد الله فيها فكانوا ينبهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم فيقعون في الفاحشة التي هي كشف عوراتهم وأما هؤلاء وهذا أصل الجهل والداعي الأضلال هو الجهل فإنهم يقولون ثيابا أعطينا الله فيها ما نطلب فيها فيستعيرون من الحمص ثياب أو يلبسون شيء جديد فبعد تم تنعصف فيه فيطوف به وليس كل واحد عنده ذلك فلهذا يطوفون أعراض حتى النساء فهذا من الجهل والمنكر العظيم الذي ذمه الله وعابه وظنه دينا وهكذا ما وقع للصوفية لبعض الصوفية والفلاسفة من يعيش بالصور والتمتع بالصور الجميلة من النساء والمردان حتى وقعوا في الفواحش المحرمات وزعموا انهم بهذا يستدلون على عظمه الله وعلى هو خلق هذا الشيء وجعل في هذا الجمال فيستفيدون بزعمهم في معرفه الله وهذا من الجهل والضلال فان هذا جرهم الى الوقوع في الفواحش والمنكرات وهم لا يشعرون نسال الله العافيه منهم. واما هؤلاء فامرهم اجر واعظم استغرايه ما كان اولئك يفعلون طواف الرجال والنساء وغايه مختلطين حتى كانت المراه منهم تقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله ولم يكن ذلك ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع الا في عباده الله وحده يتاتى فيها فعل الفاحشة الكبرى ولم يقصدوا بالتعدي إلا التنزه عن العباد الجنود بجامع فالذين يجتمعون من الرجال والنساء والمردان بسماع المثال والتطبيع ويكثرون المصابيح حتى لا يرى احدهم ما طلع السجدم على بناء وبناء ومطاعم خبيثه وجعلوا ذلك عباده فهؤلاء شبهوا ذلك من غيرهم فان هؤلاء فتحوا ابواب جهنم كما ضربوا ويتقلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدخل الناس النار فقال الاجوى فالفم والفم إذا كان مثل في الأسواق والطرقات مع المرجان ما قصد الشهوة ولا إن نظر إحاديه ولا يكلم في شيء ولا يقوم من شيء وهكذا نظر إلى العرض نظر العارض النساء اللي ما قصده بل فجأت فهي مرة أما تعمد النظر هو يتر إلى الشهوة من جهات النساء والمرجان أما النظر العارض الذي دعته إلى الحاجات اتخاذه صاحبا وصديقا يتمتع بجماله هذا يجر له فشل. الله يليك ما ذكر من حال الصوفيه وجعل هذا عباده قاعد تكفر بالله. نعم. بدعه. لان قال هؤلاء يفر من اولئك. بدعه من جهتنا. خدعوا في الدماء على ذنبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كانت الجنة محجوبة ومحجوبة بالمشاري هنا المدخل جنة لما جاء وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا من يوم بين نحرين وما بين الليل أمن الله الجنة وما بين نحرين يتناول الكلام والطعام كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت بين صلى الله عليه وسلم أن من ضمن له هذين ضمن له الجنة قال لكم أن من هذين يدخل النار ولهذا حضر وهذا يبين خطر اللسان خطر الخلق خطر المآكل والمشارب ولهذا في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين الأحيين ومن يريدني أضمن له جنة يعني عن الله عز وجل لأنه يعني هو رسول الله هذا يدل على خطر ما بين الأحيين وهو اللسان وهكذا الفم فإن مدخل الطعام والشراب الواجب أن يحذر تساهل بالمأكل والمشرب والكلام وهكذا ما بين الرجلين والفرج ومن صان فرجه وحفظ لسانه وحفظ ما أكله ومشربه وابتعد عن كسب الحرام فهو من أهل الجنة بهذا الحديث الصحيح الله المستعان. ولهذا حضن الله الفواحش ما ظهر منها والمظلم وحضن على الانتهاك الحرام وجعل في الفاحشة الفاحشة من رقيبة مكبرة وهي حد الفرج فمن يجد ان تحرق الا صلى الله عليه وسلم ان الزنا من الكبائر وان ترك المحسنة في الغافلات من الكبائر وهو من نوع الكبائر إن لم يأتي علينا لم يأتي القادر عليه من أربعة شهداء فإن كان قد وقع فإنه أظهر ما يحب الله بالطاعة كما قال تعالى ان الذين يحبون ان تشيع فاحشتهم الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا من جاهلين فان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد كتبه الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا بات يستره ربه ويصبح نفسه سترا وقال من الكل من هذه التامرات من شيء فليستتر بسترها فانه لن يبدل مصحته كل مد عليه كتاب الله. وفي الصحيحين عن صفوان بن محسن لما رجلت ان رجلا سال ابن عمر كيف سلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النساء قال يبلغ احدكم من قبله حتى يرى سنه وعليه فيقول امنت كذا وكذا فيقول نعم فيقول امنت كذا وكذا فيقول نعم فيقدره ثم يقول فسترتها عليك في السنه وانا اذكرها لك اليوم. ولهذا يدخل ركوع الناس فيها في احد هذه المنبرين فمن الناس من انكر بالفاحشه وان كان ممسكا عن الكلام ومن الناس من انكر بالكلام والاعتدال على وجهه بكلمه وان كان خفيفا عن الفاحشه فاحشه. وايضا فان من الكلام المنهي عن الخوض في الدين والدنيا والضلالات مع امراه مع تضمنه لشهوه الطعام وما بين فرده يتضمن قطر الشهوات وذلك من الاستمتاع بالحياه في الدنيا كما جمع الله تعالى بينهما بقوله فاستمتعوا بصلاتهم اذا استمتعتم بصلاتكم كما استمتع الذين من قبلكم بصلاتهم وقلتم كالذي قالوا الاول يتضمن الشبهات والثاني يتضمن الشهوات الاول يتضمن الدين الفاسد والثاني يتضمن الدنيا الفاجره. وكان السبب يحذرون من هذين النوعين من المبتدع في دينه وفاجره جميعا كل من هذين النوعين فإن لم يكن كافرا أعظم فهذا من الذنوب والسيئات التي تقع من أهل القبلة وجنس البدع والإنسان شر كافر بالنور شر من آخر وذلك أن الفاجر والنور ما لا يجعل حجه شر من المتآخر إلا به وذلك أن الفاجر المؤمن لا يجعل حجه شر من وجه الآخر الذي هو حرام محض لكن مكروه بمن اعتقاده لتحريمه وتلك حسنه وتلك حسنه في اصل الاعتقاد واما المبتدع فلا بد ان يستمر بدعته لها حق وباطل لكن يعتقد ان باطلها حق ايضا فيه من الحسن ما ليس في الفجور وفيه من الحسن ما ليس في الفجور ومن السمن الحسن ما ليس بالفجور ومن السمن ما ليس بالفجور فكذلك بالعكس فمن خلص من الشهوات المحرمه والشهوات من الشبهه من الشهوات المحرمه والشهوات المبتدعه والشهوات المبتدعه ومثله الجنه فمن خلص من الشهوات المحرمه والشهوات المبتدعه وجبت له الجنة وهذه هي الثلاثة تلك الثلاثة وهذه هي الثلاثة الكلام المنهي عنه والطعام المنهي عنه والنكاح المنهي عنه فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا فكيف فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا فكيف هذا أمرا ولا كفرا؟ أمرا كم قال عليه السلام استحلها كفر لعله كفرا أو أمرا آخر أعظم فالكلام في شيء يعني إذا استحل الزنا استحل المعاصي كفر نسأل الله العافية. فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا فكيف إذا جعل طاعة وقربة وعدلا ودينا فهؤلاء هم الذين يستحقون عقوبة أمثالهم من الأمم كما ثبت في الصحيح استحمالهن ورسول الله من هؤلاء الذين يستحسنون عشق الصور ويمدحونه ويرمون به بيتا يدعون على ذلك من عفه ان المحبه هي اصل كل حركه في العالم كالنفس ولم يكن فيها قرده ولا هي قوية همة والله حتى تحصل لها محبة جديدة كانت تلك المنهيات عنها هي حصول الشر والذي إذا ضرب الطعام في الساعة كما في الصحيح عن أنس أنه قال لا يحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي وسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون نحيقا دين الله إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة بين واحد فما كان ظهور الجهل ظهور الكلام في الدين بغير علم وهذا وقع من أزمان طويلة وكثيرة ولا يزال يقع لا يزال العلم يقل ولا يزال كثر الخوف يكثر ولا يزال أيضا يكثر الزنا نعوذ بالله في الناس بسبب ضعف الإيمان وقلة العلم وظهور أسباب الفواحش من تبرج النساء وإظهارهم المحاسن واختلاطهن بالرجال ويكثر هذا كله نسأل الله العافية ويقل الرجال تارة بقلة الأولاد والذكور تارة بما قد يقع من الحروب التي تقضي على الرجال وتارة بأسباب أخرى نسأل الله السلامة. نعم. فمن ظهور الجهل الكلام ظهور الكلام في الدين بغير علم وهو الكلام بغير سلطان من الله وسلطان الله كتابه ومن ظهور الزنا ظهور الرواق وان كان له اسم يخصه فهو شر نوعي الزنا ومثل ظهور شهوات غني البطن والفرج هي أغلب ما يدخل النام يدخل الناس النار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما طيب في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجري الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروفة بعد والسرقة بالمال الذي هو أعظم المكسور بالأكل ولهذا يعبر عن أخذه بالأكل كقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهذه الثلاثة هي التي يعقد الفقهاء في أبواب الحدود باب حد الزنا باب حد السرقة باب حد شرب الخمر وأبواب باب حد القذف مندرجة فيما بين لحيين وبين الغضين رجليه وقد روي هذا وقد روى هذا الحديث البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لي حين يبكي وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن قال عكرمة قلت لابن عباس كيف يجمع دون المؤمن قال هكذا تشدد بين الاصابع ثم اخرجها فان تاب عاد اليه هكذا تشدد بين الاصابع فان اكثرن من هذه الكبائر تلك المحبه في نفس صاحبها فانها توجب حركتها وقوتها بمعنى وهو مؤمن لان الايمان الواجب الذي يردع عن المعاصي وليس معناه انه مرتد كما تقول بالخوارج لا يعني ليس معه الايمان الرادع بل انما وقعت من هذه المعاصي لاستيلاء الشهوه عليه والمعصيه فقل ايمانه وضعف اضعف ايمانه الذي يرجع ومعه اصل الايمان الذي به رغب اسلامه رغب باسلامه ولهذا قال اهل السنه والجماعه ان المراد هو مؤمن الايمان الواجب الذي يردع عن المعاصي وليس المراد انه بمجرد الزنا والسرقه وشرب الخمر ارتد عن الاسلام كما تقول الخوارج لا بل عنده اصل الاسلام ولكنه على خطر تعاطي هذه المنكرات التي أوجبت عليه الحد عند الزاني وعند الشارب عند السارق، وربما أفضى به تساهل بها إلى أن يستحلها له من الله فيرتد عن دينه. الله لا يكون بعيدا يعني إذا تكافأ إيمان قريب رجع إليه إيمان. نعم. ورد أن التعلم كالظلة فوق رأسه. لا جاء كالظلة، هو مراد في التشبيه كالكبائر مثل الظلة يعني. نعم. فإذا اقترن بهذه الكبائر تلك المحبة في نفس صاحبها فإنها تغلب حركتها وقوة إرادتها بل وصلت الوقت من المال ما من ثم قريب. ويقدم على ما هو يقدم على مقام فلم يكن يقدم عليها ويحتال ويدبر ما لم يكن يحتاله ويدبره قبل ذلك ويصير صالحا من التفكر والنظر ما لم يكن قبل ذلك. فلما رأت ما فيه من هذه الأمور التي هي من جنس النحم المحمولات تبدو بذلك وهذا من جنس من حمد القمر لما فيها من الشجاعة والكرم والسرور ونحو ذلك، وذلك أن هؤلاء كلهم لحظوا مثيلها من جنس المحبوب وأرهلوا ما تتبطنه من جنس المذموم. فإن الذي يورثه العشق من نفس العقل والعلم وفساد الخلق والدين والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحبوب. وأصدق شاهدا على ذلك ما يعرف من أحوال الأمم وسماع أخبار الناس في ذلك، فهو مغني عن معينة ذلك وسهو تجربته، ومن جرب ذلك أو عالمه اعتبر بما فيه كفاية. ألم يوجد قط عشق إلا ومره أعرف من منفعته. ولهذا قال أبو القاسم البشيري في رسالته ومن أبعد الآفات في هذه الطريقة في صحبة الأحداث، ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك ففيه ما عشته، فهذا عبد أهانه الله وقلاه بل عن نفسه شغله. ولولا الإلف كرامته إن ولولا الإلف إلف كرامة أهله الرهب أنه بلغ ربة الشهداء بما في الخبر منه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه نهاية حلقة 18 من شهر شعبان لعام 1400، وهي آخر حلقة قرئ فيها من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ضمن دروس عام 1400. ومع نهايتها وصلنا إلى صفحة 59 من المجلد الأول، وبقي في الكتاب إلى صفحة 69 وهو آخره، وتأتي هذه الصفحات إلى آخر المجلد الأول من الاستقامة في أول حلقة من دروس عام 1400 قرئ فيها من هذا السفر الجليل، وكانت بتاريخ 24 من شهر الله المحرم الحرام لنفس العام 1400. نسأل الله عز وجل حسن عونه في جملة أمورنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم وهذا العمل حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا مولانا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. يتم تسجيل هذه الحلقات وترتيبها وتنسيقها في مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي مسجله ومعده ومرتبه وجامعه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لهذا قال أبو القاسم الكثير في رسالته ومن أصحاب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث

لكن المغلب في القتل ظلم الغير والظلم في الزنا ظلم النفس. ولهذا كان القواد حقا للآدمي إن شاء استوفاه وإن شاء عفانه. وكان حد الزنا حدا لله ليس للآدمي فيه حق معين، لكن قد يقترن ببعض أنواع الزنا ويقتضي أمورا تضر الناس يكون بها أعظم من قتل لا يضر به إلا المقتول فقط. وأيضا فقتل النفس يدخل فيه من التأويل ما ليس يدخل في الزنا، فإن حلاله بين من حرامه، بخلاف القتل فإن فيه ما يظهر تحريمه وفيه ما يظهر وجوبه أو استحبابه أو حله، وفيه ما يشتبه. ولهذا جعل الله فيه شيئا ولم يجعل ذلك في الزنا بقوله ولا يقتلون النفس. والله أعلم، وصلى الله على محمد. انتهى. هذا بحث عظيم رحمه الله في مراتب الشرور ومراتب الخير. الله سبح الله رحمه الله. نعم الله تم صلح هذا. أربعمية وتسعة وستين رحمه الله سبح. نعم على كل حال هذا أسهل من بقاء الرفق، لكن ينصح البقية ليس رب العالمين من البقية، مثلما قال المؤلف مثلما دل عليه كتاب السنة. الكفر أنواع ودرجات، والمعاصي أنواع ودرجات. فإذا انتقل إلى الرفق اللي هو كفر محض، كفر أكبر، سب للصحابة وعلوم في أهل البيت وعبادة الله من دون الله، إلى استقامه ونسب السنة لكن بقي عنده شيء من الغيبة أو شيء من الحقد على بعض الناس، هذا أسهل. نعم. هذا ما يمكن يقول في عمر إلا وهو باقي على أرضه. هو باقي على أرضه. هذا أسهل. وأن يرمي بعض شباب المسلمين أسهل من رمي العمر. فرق بعيد. نعم. مجالسة المردان لهذا المعالجة في الوقت كان منتشر صحبة أصحاب الله، يجلس معهم ينام معهم يخلو بهم، قد يبتلى بعشق أحد منهم ثم يقع في فاحشة اللواط، لكن الصحبة الخفيفة العالية للنصيحة والتعليم والتوجيه غير داخلة فيها. مقصودهم بهذا اتخاذهم أصحاب بعض الصوفية التخليف مثل الزوجة، يعني معه يشهو إياه ودائه إياه فيبتلى بالبلاء العظيم إن شاء الله. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه نهاية المجلد الأول من هذا السفر الجليل الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، صفحة 69 و400. وكان قد بدأ في هذا السفر الجليل في 14 من شهر رجب لعام 1400، وفرغ من المجلد الأول بهذه الحلقة التي فرغنا منها الآن، وكانت بتاريخ 24 من شهر الله المحرم الحرام لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان فراغي من تجميع هذه الحلقات وتنسيقها وترتيبها بمكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنت قبل ذلك قد فرغت من تسجيل وتنسيق وتجميع المجلد الثاني، والذي كان قد بدأ في القراءة فيه في الأسبوع التالي لأسبوع الفراغ من المجلد الأول، أعني بدأ فيه، أي المجلد الثاني في غروة شهر صفر الخير لعام 48,000 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفرغ منه في 16 من شهر شعبان لعام 49,000 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وأظهر اللهم الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. سائلا إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرطة أن يخصونا سماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم، فإن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400,000 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.